حركة الإنسان تقسمها لنا أن كل أن كل حادثة بدعة. حقيقة كل حادثة بدعة، لكن مش عارف في تجديد أنه قيل أيضا أن الله أن العلماء وراثة الأنبياء، وهذا لا بد علماء الحاضر لا يطلب منهم بأن يأتوا ما قام به علماء الماضي. ثانيا العلماء لفظة عالم، والآن هذه اللفظة هي مثل دكتور يعني مبتذلة، دكتور بروفيسور عالم يعني مبتذلة. العلماء ورثة الأنبياء حسب المذهب اللي أنا متابعه فيه مذهب مالك أن الأنبياء معصومين والأنبياء صادقين لا يكذب النبي على مجرى. هل هؤلاء العلماء وحالهم ما هو؟ أنا أسأله. ثانيا ألخص ما روح للشباب لأني الشهر يخونني كثرت الأسئلة. لماذا نجيب الآن؟ كثرت الأسئلة، لو أنك أفردت الأسئلة سؤالا سؤالا ولكل سؤال جواب. طيب كما تريد. فأول سؤال ما هو؟ كذا شئت أول سؤال. سؤال مهم، سؤالات كثيرة ولكن أريد ألخص سؤال واحد يكفي. نعم تفضل. مسألة الشباب المسلم، فإن الشباب المسلم هو الآن تائه ولا يأوى السائر إلى الفناء مش إلى الضلال، لأن عبارة عن إنسان شارب إلى الضلال ربما يصل إلى هدف في الصحراء أو يصل إلى شيء، أما هذا الشباب ذاهب إلى الفناء حيث أنه سيبقى متأخر عن التكنولوجيا وعن الذر وعن العالم عن الحياة العلمية ويبقى لا شيء له مثل حمر الهنود. هذا برامج الأوروبا الغرب يعني ذهب إلى الفناء، والعلوم التي يتعلمها هي أخذت أوقاته. ما يمكنش للشباب أن نطلب منه أن يدرس حياة الرسول وأن يدرس القرآن وأن يدرس التفسير وعلى مجرد مع الدراسات الأخرى، لا بد من علماء يعني مربين يعني يعطيوه الشيء الذي اللي يحتاجه الشباب. مثلا الجمعة ما يمكنش، لأن يقول الآن تجمعهم شباب مئة أو ألف يقولون نعم، بعدين حاجياتهم وأوقاتهم ما تأتيهمش بأن يدرسوا مثلا البخاري أو غير ذلك. نعم يوجد أفذاذ أو صنام، يوجد ناس اللي هم استثنائيين يعني عباقرة، هذا ما يدخلوا في حساب العامة. لابد من يعني لابد من غرض من نور أمامهم يقودهم إلى الإصلاح في الوقت الحاضر، مع أنهم لا تفوتون الآن أيضا إن يأخذ الشباب إذا يأخذ دكتوراه أو يأخذ هندسة فهو فارغ، لأن الأساتذة في الجامعات في لندن ولا في أمريكا ولا في آخر أول حاجة أن يأخذ، وهذا يجبني وقت كبير مش ممكن يعني صغير يعني اللقط يعني كبير، أول شيء روح الابتكار تتنحى من فكره بفنون وبأشياء وشواهد كثيرة. والدليل على ذلك أخذوا خذ مثلا مصر العلماء والدكاترة والأساتذة، فمصر لما احتاجت ميزانيتها محتاجة إلى واحد تعبان إلى وزير ما عندهمش شغلة في ألمانيا يمشي يصلح العمل معهم يعني المالية للمصر. والدليل على ذلك لأن ما فيش رجل جدع قادر على أن يدير هذه القضية ويتحمل هذه المسؤولية. فالشباب هذا مثلا اليوم ما تجدش أنه قادر على أخذ العمل ولا تسلم مثلا مأمور ولا تسلم مسؤولياته. وإذا فشل فبقاهم لا مسلم ولا رومي ولا حاجة يعني ولا حاجة. ودائما نسير هؤلاء المظهر. وحضرتك ألباني أعرف من الناس، لأن يعني ألبانيا أحسن يعني بلد عارف بالحروب الصليبية وعارف بالمسيحيين وعارف أيضا بالفاشيستية، وهذا مجرد يعني قاتل الأدوار كلها عارفها مسكها بيدي يعني إذا الأصليين يسمعوا بها. فالآن فالحالة حرجة، وكيف يكون إيجاد علماء وطاقات التي حقيقة تقلب هذا النظام وتسير بالمسلمين إلى النجاح مثل مسار مثلا الإلحاديون مثل مسار الماركسيون مثلا مثلا لينون قلب روسيا، نتحدث في الدنيا هذه مش في الدنيا، وانما مثال ظريف مثلا قلب روسيا. يكون محدد السؤال حتى يستفيد منه في الإخوة. السؤال الواحد هو كيف الشباب يستنير ويخرج من الوضع الراهن، والوضع الراهن المستقبل مظلم كثير كثير، انا متشائم كثير، واذا اريد ان اتحاج معكم اذا تسمحوا يعني. يعني في سؤالين بالحقيقة. السؤال الأول يفي أنه شو هو الأمر الحادث الذي يقوم بدعه، هذا الجزء الأول من السؤال. والجزء الثاني يعني كيف يجب أن يكون العلماء ليهتدي بهم. أما الجزء الأول كمان مهم. أقول في الإجابة على بعض ما تبين لنا من أسئلة الأستاذ السائل، من ذلك قوله أني قلت وإياكم محدثات الأمور. أنا أذكر الأستاذ السائل بأنني لست أنا القائل، وإنما هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء في عديد من أحاديثه عليه السلام عن جمع أصحابه الكرام. وأنا جرت غالب عادتي على أن أضم إلى خطبة الحاجة أن أقول كما سمعتم بعد خطبة الحاجة، أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بهذا الكلام في كل خطبة جمعة، أما بعد فإن خير الكلام كلام الله إلى آخر الحديث. فإذا هذا حديث جابر في صحيح مسلم، وحديث العرباض بن ساريه ذكرناه أيضا في تضعيف كلمة السابقة، وفيه أيضا يقول أن الرسول عليه السلام قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأذكر جيدا أنني قلت وهناك في حديث آخر زيادة وكل ضلالة في النار أو وكل ضلالة في النار. إذن لست أنا القائل وإياكم محدثات الأمور، وإنما هو حديث الرسول عليه السلام الذي كانت كلمتنا كلها تدندن حول وجوب الاستسلام لقوله ولحكمه، وعدم الاقتصار فقط على كلام الله عز وجل وحده. ولذلك فكأني أريد أن أشعر نفسي بأن الأستاذ إنما كان يعني في سؤاله أن ما معنى وإياكم ومحدثات الأمور، هذه الجملة التي جاءت في أحاديث الرسول عليه السلام. والواقع أيضا أن هذه القضية أيضا تأخذ محاضرة أكثر من محاضرة، ولكني أجيب على سؤال السائل بحديث واحد، ألا وهو حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. ومعنى هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي ذكرنا بعضها أن المحدثات نوعان، نوع محدث في الدين فهذا كله ضلالة، والنوع الآخر محدث في الدنيا لا نقول هذا النوع كله هدى وصواب، وإنما